بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الحجاوي رحمه الله: فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته، بخلاف الباقي وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه نهاية ذكر الشروط والأركان والواجبات وكذلك السنن، وقد ابتدأ ذكر الشروط من قوله: ويشترى لها شروط منها دخول الوقت والطهر من الحدث والنجس، ثم ذكرها حتى وصل إلى هنا. طيب، وتقدم أن شروط الصلاة تسعة، وأن ثلاثة مشتركة في جميع العبادات، وتختص الصلاة بستة. فمن يعد شروط الصلاة؟ من يعد شروط الصلاة؟ واحد بس، اثنين، ثلاثة، يلا سلطان. أي إسلام، عقل، تمييز، دخول الوقت، صلاة النجاسة، رفع الحدث، استقبال القبلة، صلاة العورة، أي واحدة. النية. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال. يعني أن النية لا تسقط بحال بعذر بدون عذر، لأنها ما يتصور هذا، ما يتصور أن أحدا يترك النية، لأن من أراد شيئا فقد نواه. بل إن بعض العلماء قال: إن الله لو أمرنا بعمل شيء بغير نية لكان من تكليف ما لا يطاق. طيب، بقية الشروط إذا ترك العذر سقطت، كان ما عنده ثياب صلى عريانا، ما عنده ماء صلى بالتيمم، ما عنده تراب صلى بدون تيمم بدون وضوء. يقول: أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته. إذا تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد. فإن كان العذر سقط، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقل: بخلاف الباقي، يعني السنن هذه لو تعمد تركها فإن الصلاة صحيحة، لكن أجره ينقص. وقوله: ما عدا ذلك سنن وأقوال وأفعال يرحمك الله، ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. طيب، الصلاة فيها سنن أقوال وسنن أفعال. من سنن الأقوال أول الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، والزيادة على الفاتحة قراءة سورة، والزيادة على الواحدة في التسبيحات عليكم السلام، والدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وغيره، وأفعال. يعني هناك سنن أفعال، منها رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وفي المواضع الأخرى، والافتراش السجود في الجلوس، والتورك. طيب، ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. يعني لو ترك سنة فإنه لا يشرع، بمعنى أنه لا يجب ولا يستحب، لكن لو سجد لا بأس، لو سجد لا بأس. لكن الشيخ ابن سعد رحمه الله، وكذلك قال به شيخنا، قال: إن كانت السنة مما اعتاده الإنسان وتركها سهوا فإنه يشرع له السجود. هذا الضابط في السنن اللي يشرع لها السجود، إذا كانت السنة مما اعتاده الإنسان ونسيها فإنه يشرع له السجود السهو، وإلا فلا. اقرأ. قال الشارح حفظه الله: حكم من ترك شيئا من شروط الصلاة أو أركانها أو واجباتها فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أي من ترك النية فلا تصح صلاته مطلقا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية لا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا. أما بقية الشروط فإنه إذا عجز عن شيء منها فإنه طيب يسقط. استثنى العلماء من هذا الموسوس، فإنه يقال له النية ما تجي في حقك، ايش رأيكم؟ يقولون الموسوس النية ما تجي في حقه. ها حمود، تجب؟ لا أقول تأديبا له، يعني يفرض عليه ما لا يفرض على غيره، يعني حتى أنه تأديبا له. إيه؟ مسكين ده يترك، يعني يترك الوسوس يا شيخ. ها محمد، السؤال أصلا يعني يقول وش السؤال؟ الموسوس نقول النية ما تجي في حق سلبس. فهمت عكس يا شيخ. شيخ مناحي أنت لها إن شاء الله. نعم، نقول مراعاة لحاله فقط، تمشيا معه. هو يقول والله أنا صليت ما نويت، مو بصحيح الكلام ده. نقول أبد أطمئن، ما عليك نية أنت، هما موجودة، هو ناوي أصلا، لكن مراعاة لحاله يقول ما عليك أطمئن أنت، النية تسقط في حقك. يصم هو ناوي هو، لكن هو يقول إني ما نويت. واضح الكلام ده؟ هو لو اعترف اي مشت اموره. يقول المجنون لو عرف انه مجنون عقد. الله يعافينا، الله يعافينا واياكم من هذا، يعافي جميع المبتلين. والله عند واحد منبت بالوسواس شيء، والله العظيم واحد يقول لي والله لو كلفت باني اشيل الجبل اكسره اهون ما اجد في نفسي من الثقل. واظن حكيت لكم مره واحد تكلمت في مسجد مره ذكرت النيه والوسوسه، خرج معي قال والله إن يقوم قبل الفجر بنص ساعة وعلى جنابه، يدخل الحمام يؤذن وينتظرون ويصلون ويطلعون وأنا في الحمام أغتسل. مصيبة. عجيب. قهري هذا. عجيب. قراءة. الله أكبر. نعم اقرأ. أما بقية الشروط فإنه إذا عجز عن شيء منها فإنه يسقط، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي. أي وأما الواجب فإنه إن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا فإنه يجبر بسجود السهو. وأما الركن فإن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الأخرى مكانها ويسجد للسهو. وأما السنن فإنها لا تبطل الصلاة بتركها لا عمدا ولا سهوا. طيب علقوا عندكم في الحاشية هذه: ترك الركن له أحوال. الحالة الأولى أن يتركه عمدا فهذا تبطل صلاته، لأنه كالمتلاعب. الحالة الثانية أن يتركه سهوا. الحالة الثانية أن يتركه سهوا. طيب عشان نحط أحوال، حطوا ايش كتبتوا أو شيء. ترك الركن له أحوال، له أقسام. حطوا له أقسام بدل أحوال عشان نحط الثاني الأحوال. له أقسام، القسم الأول القسم الثاني. طيب القسم الثاني اكتبوا: وله، وهذا له أحوال، وهذا له أحوال. الحالة الثانية حال أولى أن يذكره قبل أن يصل إلى مكانه في الركعة التالية، أن يذكره قبل أن يصل إلى مكانه في الركعة التالية، فهنا يرجع إليه ويأتي به وبما بعده، ويأتي به وبما بعده، ثم يسجد للسهو بعد السلام. الحالة الثانية ألا يذكره حتى يصل إلى مكانه في الركعة التالية، ألا يذكره حتى يصل إلى مكانه في الركعة التالية، فهنا تلغو الركعة التي تركه منها، تلغو الركعة التي تركه منها وتقوم ما بعدها مكانها ويتم صلاته ويسجد للسهو بعد السلام، ويسجد للسهو بعد السلام. الحالة الثالثة أن يذكره ألا يذكره إلا بعد السلام، ألا يذكره إلا بعد السلام، فهنا نعم. طيب لحظة، أن يذكره بعد السلام، وهذا ثلاث أقسام، ثلاث أقسام. واحد أن يذكره بعد الصلاة مباشرة، فهنا يأتي بركعة كاملة ويسجد السهو أيضا بعد السلام. ثانيا أن لا يذكره إلا بعد مدة، ألا يذكره إلا بعد مدة، بعد أن انقطعت الموالاة، بعد أن انقطعت الموالاة، فهنا يعيد الصلاة كاملة، يعيد الصلاة كاملة. وهل يسجد للسهو بعد السلام ولا قبل السلام؟ عادة وخلاص. نقول لا قبل ولا بعد. طيب ثالثا، لا ما يسجد. ثالثا أن يذكره بعد السلام، بعد السلام مباشرة، ويكون الركن من الركعة الأخيرة، ويكون الركن من الركعة الأخيرة، فهنا يعود للركن، يعود للركن ويأتي به وبما بعده ويسجد للسهو بعد السلام. مثاله أن يترك السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، أن يترك السجدة الثانية من الركعة الأخيرة ويكمل صلاته ويسلم، ويكمل صلاته ويسلم، ثم ينبه أو ينتبه، ثم ينبه أو ينتبه، فهنا يعود ويجلس بين السجدتين ويقول الذكر ثم يكبر للسجدة الثانية ويكمل صلاته. لو كانت يعني الثانية يرجع بين السجدتين إيه؟ ثم يسجد إيه؟ إلا إذا كان، وهذا خلوه بدون كتاب، إذا كان قال الذكر يعني جلس بين السجدتين وقرأ بغفر لي ثم سهى وقرأ التحيات خلاص يعود فقط يجلس بدون ما يذكر ذكر بين السجدتين ويكمل صلاته. طيب الآن نأتي إلى باب سجود السهو. ها؟ إذا أكمل صلاته يا شيخ يسجد للسهو؟ إيه. بعد؟ نعم. ولاحظوا أن كل الأركان كل هذه بعد السلام. إيه. بيجينا في سجود السهو لماذا؟ ايش ما في قاعده اسمها شيخ ان الشك اللي يحصل بعد العباده بعد الطهاره بعد الصلاه ولا يكون متيقن الانسان ما يتقن. احسنت. كيف مطبقه على هذا؟ هذا متيقن الشك مو باليقين. ماذا عن غلبة الظن؟ شك يبقى شك. طيب سجود السهو قلنا حضروا الدفاتر يلا أعطونا الدفاتر. ونودي بقية الشباب يأخذون الدفاتر أعطهم أوراق. لا ما تكفي أعطهم على ثلاث أو أصلح عبد المنعم جيب أوراق أفور. الباب هذا مهم وسبحان الله إذا ضبطت القواعد خلاص تضبط قواعد وهي ثلاث ترى ثلاث قواعد وبعد نفرع عليها ونروح ونجي كل الدور عليها كلها الدور على الثلاث هذه لكن تضبطها بس طيب نذكر مسألة اللي أشارها الشيخ إسماعيل وهي أن الشك لا يؤثر في ثلاث أحوال إذا كان بعد العبادة وإذا كان الإنسان كثير الشكوك وإذا كان مجرد وهم وهم خاطرة جت يعني ما استقرت وبعد العبادة يعني لما توضأ شك أنه ما مسح رأسه لما سلم صلاته شك أنه ما قرأ التحيات هذا شك نقول لا تلتفت إليه اللي تلتفت إليه اليقين إلا في حالة واحدة أسألكم متى لا نلتفت إلى اليقين بعد العبادة هو يقين ها أحسنت الموسوس قال أنا متيقن أني تارك ركعة قلنا راح أرهلها لك راح تعش لأن يقين الموسوس شك تمام. إيش الثانية؟ الثالثة كان كثير الشكوك. كان كثير الشكوك لا يلتفت إلى شك. طيب أكتب. ها؟ ها؟ أجل حال هذا الصعب إذا ناقشة. إذا كان بعد العبادة وكان كثير الشكوك وإذا كان مجرد وهم. وهم يعني خاطر جاءت في الرأس وراحت طيب بسم الله اكتب بسم الله الرحمن الرحيم مسائل في سجود السهو مسائل في سجود السهو المسألة الأولى ما أهمية هذا الباب مسألة الأولى ما أهمية هذا الباب؟ الجواب هو باب مهم جدا هو باب مهم جدا لأنه يتعلق بالصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام لأنه يتعلق بالصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام ولأنه يحصل كثيرا ح حتى إنه حصل من أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إنه حصل من أشرف الخلق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولأنه يكثر جهل الناس به، يكثر جهل الناس به. المسألة الثانية ما تعريف سجود السهو، ما تعريف سجود السهو؟ الجواب هو ركعتان، عفوا هو التعبد لله، والتعبد لله بسجدتين يسجدهما المصلي، التعبد لله بسجدتين يسجدهما المصلي في آخر صلاته لجبر الخلل الحاصل فيها، لجبر الخلل الحاصل فيها. المسألة الثالثة ما أسباب سجود السهو، ما أسباب سجود السهو؟ الجواب له ثلاثة أسباب: الزيادة والنقص والشك، الزيادة والنقص والشك. المسألة الرابعة ما مختصر أحكام سجود السهو، عفواً ما مختصر مواضع سجود السهو، ما مختصر مواضع سجود السهو؟ الجواب هو كما يلي: إن كانت زيادة فالسجود بعد السلام دائما، فالسجود بعد السلام دائما، نقطة. ولا تتصور الزيادة إلا في الأركان الفعلية، ولا تتصور الزيادة إلا في الأركان الفعلية، كأن يزيد سجدة أو قياما أو ركعة كاملة. هل منه إذا قمت بين بعد التشهد الأول ناسي ثم منبهون يعود هذا قيام؟ إيه. طيب إيش قلنا إذا كان زيادة في السجود بعد السلام دائما؟ إيه. وإن كان نقص فالسجود قبل السلام دائما، فالسجود قبل السلام دائما، وهذا لا يتصور إلا في الواجبات، وهذا لا يتصور إلا في الواجبات. وأما الأركان فإن نقصها لا يجبره السجود أصلا، وأما الأركان فإن نقصها لا يجبره السجود أصلا، بل لا بد من الإتيان بالركن ثم يسجد للسهو بعد السلام. وأما الشك فله حالان، وأما الشك فله حالان. الحال الأولى أن يكون فيه ترجيح، أن يكون فيه ترجيح، أي معه غلبة ظن، أي معه غلبة ظن، فهنا يبني على غلبة الظن، يبني على غلبة الظن ويكمل صلاته ويسجد للسهو بعد السلام. يبني على غلبة الظن ويكمل صلاته ويسجد للسهو بعد السلام. مثاله: رجل يصلي، رجل يصلي راتبة الفجر، صلي راتبة الفجر، ثم وهو قائم شك هل هذه هي الركعة الأولى أم الركعة الثانية، هل هذه هي الركعة الأولى أم الركعة الثانية، فغلب على ظنه أنها الركعة الثانية، فنقول له: أكمل صلاتك، أكمل صلاتك على أنها الركعة الثانية، ثم سلم ثم اسجد، ثم سلم ثم اسجد السهو. وإذا سجد يسلم؟ نعم. أي. مثال آخر، مثال آخر، نفس الرجل هذا غلب على ظنه أنها الركعة الأولى، أنها الركعة الأولى، فنقول له: أكمل الركعة، فنقول له: أكمل الركعة وأت بركعة ثانية ثم سلم ثم اسجد. صح ولا خطأ؟ صح. ها؟ صح. غلب على ظنه الركعة الأولى فخلاص كمل صلاته يعني. طيب الآن خلينا نقول محمد ومحمد إبراهيم كلاهما واقف يصلي راتبة الفجر، وهم واقفين كل واحد يشك، فغلب على ظن محمد أنها ركعة الأولى، وغلب على ظن إبراهيم أنها ركعة الثانية، فإبراهيم واضح نقول: أكمل صلاتك أنها الثانية، يعني اركع واسجد وتحيات واسجد وسلم بعد السلام. طيب محمد شو نقول له؟ قال: هي الركعة، يغلب على ظني أن الركعة الأولى، شو تقول؟ أكمل الركعة ذي ثم أتي بركعة ثانية وتحيات وسلم واسجد. لماذا؟ لأن شك. نقول: لأنها غلبة ظن. لأن شك. بعض الناس يلتبس عليه يقول: طيب هذا يعني هذا الثانية مشكلة، لكن ذا الأولى نقص. نقول: لا، المسألة ما هي بنقص وزيادة هنا الآن، المسألة هنا غلبة ظن، النقص وهذا الزيادة سبقت، هنا غلبة ظن. طيب ايش قلنا في عنوان اسمه؟ الحالة الأولى أن يكون عن فيه ترجيح. الحالة الثانية هو الترجيح، هو الترجيح غلبة الظن هو. الحالة الثانية ألا يكون معه غلبة ظن، فهنا يبني على الأقل، يبني على الأقل لأنه المتيقن، لأنه المتيقن. مثاله: صاحبنا الذي يصلي راتبة الفجر، صاحبنا الذي يصلي راتبة الفجر وهو قائم تردد هل هذه الركعة هي الأولى أم الثانية، ولم يترجح عنده شيء، ولم يترجح عنده شيء، فهنا يجعلها الأولى، هنا يجعلها الأولى، لأنها المتيقنة. ويكمل صلاته ويسجد للسهو قبل السلام. المسألة كم هي؟ الخامسة؟ الخامسة ولا السادسة؟ الخامسة. المسألة الخامسة: ما الأحاديث التي تدور عليها أحكام سجود السهو؟ ما الأحاديث التي تدور عليها أحكام سجود السهو؟ الجواب هي أربعة: حديث عبد الله بن بحينة، وحديث أبي هريرة، حديث عبد الله بن بحينة، عبد الله بن بحينة، وحديث أبي هريرة بن قوسين، حديث ذي اليدين، حديث ذي اليدين، وحديث أبي سعيد الخدري، وحديث ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، وحديث ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. فأما حديث أبي هريرة، نعود أجملناها لكم ونفصل هي. ابن بحينة أول واحد. ابن بحينة. فأما حديث ابن بحينة عبد البحينة رضي الله عنه، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر وترك التشهد الأول سهوا، وترك التشهد الأول سهوا، وأكمل صلاته وسجد قبل السلام، وأكمل صلاته وسجد قبل السلام. والحديث متفق عليه. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر، صلى بهم الظهر أو العصر، طيب معلش عشان ما امسحوا هذا الكلام. وأما حديث أبي هريرة علقوا على ذاك، وهذا الدليل على أن من نقص في صلاته، أن من نقص واجبا سجد للسهو قبل السلام، وهذا يدل على أن من نقص صلاته وترك واجبا يسجد للسهو قبل السلام، وهذا دليل على أن من ترك واجبا سجد للسهو قبل السلام. الحين عودوا. وأما حديث أبي هريرة ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى الظهر أو العصر، صلى بهم الظهر أو العصر، وسلم من ركعتين وسلم من ركعتين، ثم نبهوه فعاد فأكمل صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام، ثم سجد سجدتين بعد السلام، وهذا يدل على أن سجود الزيادة يكون بعد السلام. أكتب بعد أن تفهم. وهذا يدل على سجود الزيادة بعد السلام. فإن قال قال بل نقص، ونعود للقاعدة السابقة، النقص لا يكون في الأركان حفظ ركعتين ما فيها نقص، أكملها الآن وزود سلام، فهو زاد السلام اللي وسط الصلاة. طيب، وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه، ها؟ أي نعم، هذا في الصحيحين، وهذا حديث ذو اليدين، حديث ذو اليدين نعم اللي راح، لأن اللي نبهه رجل اسمه ذو اليدين، كنية ذو اليدين. طيب، وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه ففيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، رواه مسلم. وهذا يدل على أن الشك الذي ليس فيه ترجيح يطرح ويبنى على اليقين وهو الأقل، وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فهو طويل، وموضع الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد، فليتم ثم يسلم ثم يسجد. إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. أيه؟ فليتم، هذا رواية البخاري، فليتم ثم يسلم ثم يسجد. والحديث متفق عليه، والشاهد في رواية البخاري هذا. وهذا يدل على أن من شك في صلاته ومعه غلبة ظن بنى عليها ثم سجد للسهو ثم سلم ثم سجد لأن قوله فليتحرى الصواب، أن قوله فليتحرى الصواب دليل على أن معه شيء، دليل على أن معه شيء من اليقين، بعكس حديث أبي سعيد رضي الله عنه، بعكس حديث أبي سعيد رضي الله عنه فليس فيه غلبة ظن، بعكس حديث أبي سعيد رضي الله عنه فليس فيه غلبة ظن، لأنه قال فلم يدري كم صلى، فلم يدري كم صلى. ونكتفي بهذا هذا اليوم. شوفوا اضبطوها واقروا هذا ما تقدم، هذا زبدة سجود السهو. إذا ضبطته الباقي فروع، الباقي ترى فروع، يعني مثل واحد يعرف مدينة، جاء المدينة دخل فيها عرف فيها الشارع الرئيسي، ثم بقيتها يروح يعود، يروح على الشارع يعود، يرجع يعود يعود كذا. هذه ضبط القواعد ذي، خلاص بقية أحكام السهو تروح تعود عليها، تروح تروح تجي بإذن الله. يعني باقي الأحكام سهلة بعدين يعني. خلاص تبون نكمل، تبون أحكام المؤلف، تبون نجيب مسائل السهو، يعني المأموم أيضا. أيوة زي يعني هل يجوز اللي قبل نحطه بعد واللي بعد نحطه قبل؟ وهذا بنجيبها إن شاء الله. هي المسافة خمس مذاهب. إلى نحتاجها إن الأئمة يعني أحيانا إذا خليتها بعد تلخبط الناس، اللي قام واللي قام يقضي واللي عود واللي ثم طلبوك الشيبان تخليها قبل. فنبي المسألة دي يا شيخ نسمحك مرة جاية. والله أنا في حرج منها، اللي هي مخالفة ما تقدم. شيخنا رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية على هذا، وأن هذا واجب، ما سجد قبل السلام فواجب وبعد السلام فواجب، ما تخالفه. إيه بيجينا بعض العلماء، شيخ ابن باز رحمه الله يسهل فيها، والشيخ عطية محمد سالم يقول بالإجماع أنها خلافة أفضلية، يقول بالإجماع. عجيب في صوب بجيب لك فجر إن شاء الله. زين يقول بالإجماع. لو قلنا بهذا ما حد ضبط شيء، صح. لو قلنا بهذا الكلام ذا كان شيل لوحة أحطها أسجد على كيفك، لكن أدلة صريحة فليتم ثم يسلم ثم يسجد، كل الأوامر في أسجد أمر يتم أمر. أنا ماشي على أنه واجب.